أهونها أصعب السعاب، وأحلاها أمر من المر، وأوسعها أضيق من الضيق. إن مثل هذه التدخلات في الحياة الزوجية لهي مكمن خطر لدى كثير من الأسر، فما بال أولئك يهجمون على البيوت فيأتونها من ظهورها ويمزقون ستارها ويهتكون حجابها وينتزعون الخرائد من أكنافها والفرائد من أصنافها ويوقعون العداوة والبغضاء بين الزوجين. ماذا يكون أثر هؤلاء في البيوت التي تتكون منها الأمة وفي الأمة المكونة من البيوتات؟ إنه لا يغيب عن فهم عاقل أن شرهم مستطير وأن ما يفعلونه فتنة في الأرض وفساد كبير. عباد الله، إن العلاقات الزوجية عميقة الجذور بعيدة الآماد. فرحم الله رجلا محمود السيرة، طيب السريرة، سهل الرفيقة، لين الرؤوفة، رحيما بأهله، لا يكلف زوجته من الأمر شططا. وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غلطا ولا تحدث عنده لغطا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشرها. رواه أبو داود. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وبهذا كله يفهم الرجل أن أفضل ما يستصحبه في حياته ويستعين به على واجباته الزوجة اللطيفة العشرة القويمة الخلق، وهي التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. إن هذه الزوجة هي دعامة البيت السعيد وركنه العتيد. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن أحدنا لتمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه ولكنه يتحملها ويتعلل بما يحضره من المعاذير. وإذا كان الأمر كذلك فليكن هذا هو الشأن بين الزوجين، يلتمس كل منهما لقرينه المعاذير، فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. ولا بد من رفض الطرف عن الحفوات والزلات حتى تستقيم العشرة، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وجميل من الزوجين أن يعاشر بعضهما بعضا على هذه القاعدة السمحة، فإن الزوج إذا كان في كل أموره معاتبا زوجه لم يلقى الذي لا يعاتبه، وإذا هي لم تشرب مرارا على القدى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. وجماع ذلك: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إنه لا شيء يخصف أثقال الحياة وأوزار المتاعب عن كاهل الزوجين كمثل أحدهما للآخر، ولا شيء يعد الإنسان عن مصابه في نفسه وغيره مثل المرأة للرجل والرجل للمرأة، فيشعر المصاب منهما بأن له نفسا أخرى تمده بالقوة وتشاطره مصيبته. فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له في المحنة قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه صلى الله عليه وسلم كقول نعم، فكأنها لم تنطق قط لا إلا في الشهادتين. وما زالت رضي الله عنها ترضيه من معاني التأييد والتهويل، كأنما تريد له المسرات من عواطفها كما تريد ذرية من أحشائها، بمالها تواسيه وبكلامها تسليه. كلا والله، لا يحييك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتخطق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق.